الذين يعلقونها في الجدران ويجعلونها في الشوارع اسمع واجب. اي نعم. ما قصدهم بذلك؟ قصدهم بيانها للناس او التبرك بها. اما اذا كان قصدهم بيانها للناس فلا بد ان تكون الاسماء غير الاسماء المعروفه المسروده، لان الاسماء المعروفه المسروده هذه غير صحيحه، مدرجه من كلام بعض الرواه. واما اذا كان قصدهم التبرك بها فهذا لا يجوز، لان التبرك بالشيء لا بد ان يكون له اصل في الشرع.